بيتك وانت معك طيب الحب حالة لبيتك وانت مع طيب الحب واليوم انا لوحدك خلي تخبر تمشي ليلة I'm not afraid to die.